لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الحضور الكرام، لا يخفى على حضراتكم ما حملنا كدعوة ومنهج من أمانة تبليغ هذا الدين غضا طريا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكما بلغنا إياه صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك حراسته من البدع والمحدثات والمنكرات والأهواء التي أحدثها أهل الكلام وأهل البدع أو التي أراد بها أعداء هذا الدين النيل منه وصرف الناس عنه، لأنه يمثل تهديدا وجوديا لهم ولأفكارهم، مما استلزم منا الصبر على ما تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وعدم الميل إلى الغالين المتشددين ولا المفرطين المتساهلين، والتحرك بهذا المنهج حركة مستمرة لتحقيق الرؤية الإصلاحية الشاملة للفرد والأسرة والمجتمع والأمة الإسلامية، استجابة لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما أثقلها من مهمة وما أعظم أجرها عند الله عز وجل يوم القيامة. مهمة تتطلب الكثير من الإدراك والفهم والوضوح والإفادة من التجارب والقدرة على استلهام القيم ووضع الآليات والبرامج لكيفية تنزيلها على واقع الناس، والسبيل لذلك هو الثقافة والتربية والتعليم واكتساب المهارات المعرفية والسلوكية والنفسية. يقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقال أيضا: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فالعنت والتعنت والإرهاق والشدة والمشقة والتنطع والتشدد والإكراه والعجز عن تيسير المعلومة وإيصالها وتقويمها واختبار اكتسابها وتحويلها إلى خبرة علمية ومهارة معرفية تنمي العقل وتذكي الطاقة وترتقي بالخصائص وتعود على التفكير بالنمو والكثير من الوسائل بالتطور والتطوير، تتحول إلى اندفاعات من الإخلاص والحماس، ويجانبها الإدراك والاختصاص، وتنتهي إلى الإعاقة وتكسب العجز، وتنمي التخلف وتكرس الواقع الأليم. وفي رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر لابن ماجه: إنما بعثت معلما. وكأنه لخص مهمة النبوة الأساسية في حياة الإنسان، ذلك أن الأزمة إنما هي أزمة نخبة قادرة على القيادة وإثارة الاقتداء وامتلاك القدرة على الاجتهاد ووضع الأوعية الشرعية لحركة الأمة بعيدا عن الحماس وسوء التقدير، للاستطاعات والممكنات الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المعارك الغلط وهدر الطاقات وتقديم التضحيات في غير زمانها ومكانها والعجز عن تحقيق الأهداف وقطف الثمار المرجوة. من أجل ذلك بدأنا في هذا البرنامج في المحافظة وهو برنامج تأسيس العلوم الشرعية للإخوة التي تم ترشيحها على أساس القدرة على نقل تلك المعاني من معاني المنهج الذي ندين لله عز وجل به والانطلاق بها في داخل أوساط الإخوة وغيرهم حتى يكون هناك في النهاية عقلا جمعيا يمثل الدعوة ككل في أرجاء المحافظة بل أقول في أرجاء البلاد. أيها الإخوة، يقول الغزالي رحمه الله في رسالته أيها الولد اعلم أن علما دون عمل جنون، وأن عملا دون علم لا يكون، وعلم لا يزيدك طاعة لله أو يباعد بينك وبين النيران يوم القيامة فليس بعلم. ويقول الماوردي رحمه الله إن لكل علم أوائل تدرك بها الأواخر ومداخل تعرف بها الحقائق، فمن طلب الأواخر دون أن يبتدئ بالأوائل لم ينل مطلوبة، ومن أراد الحقائق دون أن يمر على المداخل لم يقطف إلا ثمرة المر. علومنا علوم الوحي نستقيها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من مدع لذلك، فكان لابد من ضابط تضبط به العلوم. وهذه أول محاضرتنا عن الضابط الذي تضبط به العلوم الشرعية منها في الأساس وأصالة، والدنيوية والإنسانية منها تبع محاضرتنا اليوم، وهي الارتباط بين منهجية فهم الدين ومنهجية اكتساب العلوم. مع محاضرنا فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما ينفعنا ويجري على لسانه الحق بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى موضوع له كثير من الفروع، وحتى يعني احترنا في العنوان ربما أقرب مقصود لنا من تناول هذه الموضوعات أن نبين أن منهجية فهم الدين عندنا التي هي المنهج السلفي بالرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، هذه المنهجية يجب أو أثرت بالفعل على سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ثم على العلماء المقتفين آثارهم عبر التاريخ، طبعا أجيال الأئمة العظام الأئمة الأربعة وغيرهم، ثم كل العلماء الذين نصروا السنة وردوا البدع وقاوموا طيارات الفلسفة والباطنية وغيرها، فتجد أن هناك لهم منهجية معينة في تناول العلوم مدارها حول الدليل وإبراز الدليل، مش له هو لوحده، ولكن أن يصل هذا الدليل إلى القارئ أو المتعلم وأن يصل كيف استدل بهذا الدليل وجه الدلالة منه نقد المناهج الباطلة بمحاكمتها إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى فهم السلف. المهم أن هذا المنهج في الفهم كان يتبع منهج في التعليم في التعبير عن هذا الفهم لكي يخدم ذلك الأمر. نفس الأمر عند من تضلع من الفلسفة أو مما تفرع عنها من علم الكلام أو غير ذلك، كان هذا بيؤثر على طريقته في تعليم العلوم وترتيبها ونقلها. مثلا سنجد أن متقدمي علماء الكلام يرون أن علم الكلام صعب وأنه ليس على لا يتأتى لأي أحد أن يفهمه، وفي ذات الوقت يتوهمون أنه لا يمكن نصرة العقائد الإسلامية إلا بهذا العلم. فيترتب على هذا طريقة في التصنيف والتبويب والشرح، أنه يعني دايما يبقى الطرح أن ثمة محققين قد حققوا وانتهوا إلى كذا، وإذا أنت غير محتاج لأن تعرف الدليل، ولو حبيت تعرفه يعني يبقى ده تفضل كبير جدا منهم، فأنت غير محتاج لأن تعرف وجه الدلالة من الدليل أو ستعجز عن هذا، وبالتالي هو غير مسؤول أن يبين لك وجه الدلالة، فإن بينها فهو غير مسؤول أن يبينها بالوجه الذي تصل به على الأقل للمبتدئين والمتوسطين، وغاية ما هنالك أن يعدك عندما تكون من المنتهين أن تفهم وجه ما يقول. هؤلاء كان هذا منهجهم في تقرير العقائد، ولذلك ستجد العجب وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا، إن كبار علماء الأشاعرة يعطون لأنفسهم كامل الحق في مخالفة الإمام الأشعري. فلو إن جبنا كلام الإمام الأشعري الآن وحاكمناه إلى عقائد الأشعرية التي استقر عليها المذهب على يد الإيجي في آخر مراحله، ده جزء من الموضوعات اللي محتاجين نعالجها. هو عندنا كم مذهب أشعري يعني، أو المراحل اللي مر بيها، وأنه فيهم اللي بيزعموا أنها طريقة يمكن أن تسمى سلفية. لو جبنا كلام الأشعري نفسه وحاكمناه إلى ما يدرسه الأشاعرة اليوم، يطلع الأشعري أبو الحسن الأشعري ليس أشعريا، ولا أتحدث هنا عن الإبانة. يعني الأشعري له كتابين مشهورين جدا، اللمع والإبانة، في معركة كبرى مين قبل مين؟ أهل السنة بيقولوا اللمع الأول والإبانة الآخر، فبيقولوا كده يبقى أبو الحسن الأشعري بدأ معتزليا ثم كلابيا. هنقول ابن كلاب ده قبل الأشعري، أوجد درجة من التأويل مخالف بها منهج السلف، لكن ما كانش متوسع زي ما الأشعري توسع بعد كده، وثم الأشعرية توسعوا جدا بقى أكتر من أبو الحسن الأشعري أصلا. هنقول هو لما كان معتزلي وترك الاعتزال تأثر بابن كلاب فألف اللمع، ثم تواصل مع أصحاب الإمام أحمد فعلم منهج الحق، وده اللي ذكروا في الإبانة. يبقى آخر حاجة عند أبو الحسن الأشعري أنه كان سلفيا. طبعا الإبانة يبقى فيه مواطن يسيرة أوي يمكن أن تؤخذ عليه، لكن مش القضية. أنا عندنا الكتابين، لا عايزين اللمع مش الإبانة، لأن هم الأشاعرة المعاصرين أو طبعا يعني منذ أن اعتمد منهج اللمع وليست منهج الإبانة على إيد الجويني ثم الغزالي ثم أكتر بقى الرازي، وهم بيقولوا الإبانة، بعضهم يقولوا ما كتبوش، وده كلام يعني اللي منهم لديه درجة من الاحترام البحث العلمي بيقولش الرد ده، يعني هو يحيل إليه في كتابات مقالات الإسلاميين، وابن عساكر يشير إليه، يعني إن الأشعري له كتاب اسمه الإبانة يكاد يكون يعني إيه مقطوع به عند جميع الباحثين. فاللي بيقولوا لا ما ألفوش دي ما. يبقى بقى هو بعضهم بيقول لا ده هو قبل اللمع، يعني إذن هو مر بمرحلة سلفية، ك كأنه ايه بندول كده يعني، كان معتزلي وبعدين راح الناحية التانية بقى سلفي، وبعدين ايه على قولهم بقى اعتدل في اخر حياته. كان ده يعني ده قول، وبينصره عدد كبير جدا من الاشاعرة. والقول الاخر انه ألفه طقي، ودايما قول وده الاشهر عند الاشاعرة ان كتاب الابانة ده كتبه يجامل به الحنابلة في فترة رواج مذهبهم. ده والشيء بشيء يذكر يعني، احنا عندنا الوقت يعني العناصر كتير قوي على الوقت، ومع هذا لن استطيع ان امنع نفسي من الاستطراد، فانت استحمله. هذا الموقف بيفكرني بكلام الاخوان على مذكرات سيد قطب، لماذا اعدموني، يقولوا كتبت اكراها انتزاع اعترافات اللي معروف تنتزع ازاي يعني، فازاي هتحكموا الراجل الى هذا. على فكرة الكلام ده كان سؤال بحثي مطروح، انا بقول الاجابة عليه حسمت تماما في 2013 لما الكلام اللي هو كتبه في لماذا اعدموني طبق حرفيا. ابراج الكهرباء والكباري ومديريات الامن، ان ده الاستهداف اللي ايه خطة الردع، ان هو لن يعتدي، لن يبدأ بالعنف، لكن لو ان النظام بدأ بالقبض على بعض افراد الجماعة فينبغي أن يكون الرد على المنشآت الحيوية. ده الكلام اللي كتبه في لماذا أعدموني وطبق حرفيا ودفع عنه نظريا أشرف عبد الغفار على في التلفزيون العربي، وما فيش بقى إكراه برضه، التلفزيون برا مصر وهو برا مصر، والسؤال بيقول إحنا ملتزمين بالسلمية، قال له طيب تدمير أبراج الكهرباء، قال دي من السلمية. ليه؟ قال ما هم على الكهرباء دي بيقعدوا يخططوا للقضاء علينا، فيبقى لازم احنا يعني ندمر ابراج الكهرباء. طبعا بقى المرضى وطبعا الدكتور طارق معانا بقى غرف العمليات والانعاش والحضانات برضو بيخططوا للقضاء عليهم بالمرة، مفيش مشكلة يعني هضرب برج الكهرباء يعني طريقة التفكير طبعا يعني عقيمة فيها تأثر الفكر الخارجي لحد كبير. الشاهد انه كانوا بيقولوا دي اكراه يعني، انا اعرف ينتزع اعترافات من حد يكتب عملت كده، نعم، لكن انه ينتزع تنظير وتأريخ وان الفكرة جات له منين، وانه شايف ان التربية والعنف ما يمشوش مع بعض فلازم يبقى فيه تربية، ولكن لما يبقى فيه تربية ممكن الحكومة تبدأ، طب في الحالة دي نعمل ايه، فاخترنا ان يبقى فيه خطة رضع، ويقول لا، وان خطة رضع اللي عرضت عليه كان من ضمنها تدمير القناطر الخيرية، فهو قال لا دي بلاش، لانه حتى لو النظام جاي يعتدي علينا او نحو ذلك مش عارف ايه، ما نعملش حاجة تدمر مصر كلها فيجوا اليهود ياخدوها، لان الانظمة اللي موجودة ايا ما كانت يعني احسن من اليهود. عارف ده التطول الوحيد اللي حصل في 2013 انهم بدأوا يقولوا ايه اليهود احسن. فادعاء الاكراه في حاجة فكرية تكتب وتنمق وترتب، ادعاء يعني يعني يعني في شيء من عدم العقلانية بالمرة. قالوا انا اقول الكتاب كامل، الراجل بيجامل الحنابلة يقول لهم انا حنبلي، يقول اثبات الصفات، يقول انا بقول ان الله على العرش استوى على العرش، لو هي مجاملة انه بيتقي شر الحنابلة اللي كانوا حيقضوا عليه لو هو صرح، إنما يكتب كتاب كامل يقول فيه العقيدة السلفية جزئية جزئية عشان هو خايف من الإكراه. أيا ما يكن، إحنا عندنا الأشعري له، الإمام الحسن الأشعري نفسه له ثلاث مراحل. في مرحلة نحن والأشاعرة متفقون على أنه تاب منها، إلا مرحلة الاعتزال. عندنا المرحلة اللي أنا بسميها المرحلة الكلابية، وإذ اللي هي انتشرت بعد كده مرحلة اللمع ومرحلة الإيمان. لكن الشاهد اللي عايزين نقوله، عايزين نجيب اللمع اللي هم مقرين به ونقارنه إلى عقائد الأشاعرة اليوم، ستجد أن اللمع لا يمر من هذا الاختبار. طيب تجيب كم بدع التصوف الموجودة الآن ملتصقة بالمنهج الأشعري وكأنها جزء منه، وده تيجي تلاقي ان ابو الحسن الاشعري بعيد تماما عن هذا الامر. يعني فتسير يعني الامور في هذا الاتجاه. المهم ان بتوع علماء الكلام هيبقوا شايفين ان هم يخالفوا ابو الحسن الاشعري طبعا، فمن دونه عندهم البقلاني كانه يعني خائن للمذهب زي ابو الغزالي رحمه الله، هو بيناقش متطرفي الاشاعره في زمانه، قال لو هتكرر لو هتكفروا الحنابله كفروا البقلاني هو كمان. انا ما بقولش بكل ايه بكل كلام ده، كلام الغزالي في فيصل التفرقه بين الايمان والزندقه والكتاب والكتيب ده لازم قعدنا معاه وقفه كبيره ومهمه. المهم علماء الاشاعره شايف اعطوا نفسهم كامل الحق ان يخالفوا حتى من ينتسبون اليه، بل يخالفون الصحابه صراحه. يعني الرازي لا يتحاشى ان يعترف انه يخالف الصحابه، وان مذهب الصحابه كان الصحابه كانوا يجهلون اكثر مما يعلمون. والكلمه الجميله اللطيفه التي ظاهرها الادب وباطنها يعني سوء الادب المحض مع الصحابه، طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم، وبرضه احنا لازم ايه نقف عندها ان شاء الله. لكن ما يديش بقى يعني خلاص دول الايه المحققين من لا يعطي لاتباع المذهب اي مساحه للمناقشه او الفهم، لانه هو بيجي عند مرحله معينه كده ويقفل الفهم. المرحله دي تلاقيهم افراد يعدون على اصابع اليد الواحد، فطريقه تقريره للعقائد ده اثرت على علماء كبار في يعني، لكن الارهاب ان الباب ده ممنوع فيه المناقشه ما نقشوش، وراح مصدر نفس الطريقه في الفقه وان كان خففوها شوي. لكن المذهبيه بغلوها الفاحش في التقليد والرتب اللي هي يعني رتب ان لك مستوى تقف عنده مش في المساله مش في الباب، ومع ان اهل السنه يقولوا بقى بتجزؤ الاجتهاد، يقولوا تجزؤ الاجتهاد ده بادئ من امتى؟ من ايام عصر السلف. فيبقى انت امامك فرصه تفهم المساله اللي انت تفهمها تبقى انت بها عالم، واللي ما تفهمهاش تقلد. وطبعا اللي تفهمها دي من منزله الاتباع، ستاتي برضو الكلام عليها مدى محوريتها في منهج السلف او منهج علماء المنهج السلفي اللي اصل لتلك المنزله في الفقه وغيره، وبقى الطرح الفقهي منسجم معها. انا عايز طالب العلم طلبه بقى اسمه طالب علم، انا ده انا العامي ده اللي بقول له يقلد كرخصه، مش ده الاصل. اول ما نوى يسلك سبيل العلم بيقول له انا احاول انقلك قدر الامكان من التقليد الى الاتباع. انا مش حاضر انقلك الاجتهاد رتبه عاليه جدا، لكن انقلك الى انك تقدر تفهم الدليل ووجه الاستدلال، وكمان ترجح بين اقوال الائمه. يعني انت هتحط راسك براس الامام ابن تيميه، طب بلاش مغالطه. طيب ما لما اقول قول ابي حنيفه وقول الشافعي من جهه حجة المقلد متكافئين، كل واحد قول إمام، يبقى بالنسبة لنا خليها يا سيدي دي النوايا اللي هتسند الزير، دي الايه اللي هتطبب احدى الكفتين، ان انا مع ان الاثنين اثق في علمهم وامامتهم، اللي شعرت انه اقرب الى الدليل يلزمني اتباعه. يقولك ما انت هتخترع ازاي وانا ما ببصش غير داخل اقوال الائمة، ما انت من الاول مخليني هتقلد ائمه وفقط. طب لو الائمه دول اخطاوا تقول او خطاهم نادر وافضل من لو انا اخترع. تمام مظبوط، لكن انت في احتمال اخر غير اللي انت بتقوله، مش يا تخترع يا اما تقلد دائما. لا، في ان انا اللي يمنعني من الاختراع وان اقول في دين لا ما ليس منه، وان اتي بقول شاذ، ان انا ابقى مقيد دائما بفهم الائمه لا اخرج عنه، لكن أبقى قدر الإمكان أقدر أفهم كل إمام ودليله وأمارس تلك العبودية. خد بالك أنت في النهاية الراجل المقلد اللي قال لي قلد مذهب ما تخرجش عنه، لأن دول الأئمة الأربعة، وبعدين بعد كده نكتشف أنه مش الأئمة الأربعة ولا حاجة، أنت بتحاكمني لأن كل مذهب كان بيسمح جواب الاختلاف، أنتوا اللي جايين دلوقتي تمنعونا. كل مذهب كان هي طريقة في التعلم فقط، لكن كان كل واحد بيقول ما أده إليه اجتهاده، فهو فوجئه أن حيلاقي كل المذاهب فيها أقوال متعددة. ولأنه مش عايز يعمل كده قال لك أنت تلتزم بمعتمد المذهب. الفكرة دي كانوا عملوها لتوحيد القضاء، فبقت لتوحيد التعبد، يعني ألجئوا إليها لتوحيد القضاء لما ضعف مستوى القضاء عن رتبة الاجتهاد. قالوا خلاص عشان ما يحصلش خلل هنلزم القضاء حاجة أشبه بالتقنين الآن، بس مش تقنين، يعني الآن هو التقنين بقى هو اختيار قول معتمد وزياد، يحط ياخد اللي هو اعتمده يحطه في مواد ويبقى هي دي القاضي، مش بيرجع لكتب الفقه الأصلية وإنما بيرجع للقانون بعد الصياغة. فدي كانت الفكرة، فهو بدأ يلزم الناس بها، يقول لك بس أنا كده ضمنت عدم الشذوذ. أقول له طب هو الحل اللي احنا بنقوله مش اللي احنا بنقوله، هو ده الحل اللي الأئمة كانوا بيعملوه مع تلامذتهم، وانت ادعيت انه وقف عند هذه المرحلة مع ان تلامذتهم عملوه مع تلامذتهم وهكذا، واستمر الى ان وجد عصر الضعف. الحل اللي احنا بنقوله ما في نفس الميزة اللي انت بتقولها، عدم الشذوذ، انت ما حصرتوش في ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد، انت قلت اختار اي واحد منهم لان اي واحد منهم ما عندوش شذوذ واقواله سلفية منقولة، كل واحد منهم تتلمذ على يد بعض التابعين على يد بعض الصحابة، فقه عدد صحابة الفقه مالك مأخوذ عن الصحابة اللي قعدوا في المدينة، وفقه أحمد عن اللي قعدوا في العراق، والشافعي جمع من هذا وذاك أيا ما، وهكذا فقه أبي حنيفة. كان يحتاج للرأي كتير، مش ده الموضوع. سأقول لك في النهاية أنت ستضمن إن فقه مستنده إلى السلف هو ده الفقه السلفي. طيب أنا بقول طالب العلم اللي أنا بعلمه الدليل وبقول له ادرس لو كان لديك طاقة، ادرس فقه الأئمة وافهم أدلتهم، ولما يتنازعوا إمام قصاد إمام مرجح أنت بما يغلب على ظنك أنه موافق للدليل. فين بقى الشذوذ اللي أنت خايف منه؟ مش هنقع فيه. طيب لكن خد بقى إن حصل إيه، عبودية الاتباع، ما بقاش في متبوع ينازع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني اللي حيفقد منزلة الفقه يبقى فقد الخير. يبقى كده إذا كنت تطقها فلا يجوز أن تتركها، يجب أن تفقه المسائل إذا كنت تطقها. مش مختلفين أن هناك من لا يطيق، أو هناك درجة أن الفقه درجات ومش كل الناس ستطيق أعلى درجات الفقه وهو الاجتهاد المطلق، أن ينظر في أدلة الكتاب والسنة فيفقها، لكن ما ينفعش أقعد عن رتبة أنا إيه أطيقها. يبقى حققنا ديت، حققنا بقى كمان الشذوذات اللي أنت خايف منها، مين يعرف ينكرها ويبينها لما يبقى الوسط العلمي كله لديه الملكة الفقهية، يقوم اللي يشذ يقف منعزلا ووازن. وده أحد أفكارنا الرئيسية اللي هنعالجها اليوم إن شاء الله تعالى، وازن بين مرحلة شيوع هذه الطريقة في التعلم وبين دلوقتي بعد ما استطاعوا إنهم يعني يعملوا لها درجة من درجات الانحصار. جرأة سعد الدين الهلالي وغير سعد الدين الهلالي وغيره على أن يصرحوا بالشذوذات، بل يعني اللي منكم يعني يوازن، مش عايز أقول لحضراتكم مثلا المناظرات التلفزيونية مثلا اللي كان بيبقى فيها حد من الدعوة مع حد من هؤلاء وتلاقيه رجع 10 خطوات لورا وما قالش بكل شذوذاته. لا، أنا عايز نماذج لعل بعضكم حضر بعضها، كانت محاضرات في الجامعة أو في المكتبة، وبيجي برضو في سعد الهلالي وبيجي مش عارف مين وبيجي إبراهيم عيسى، ويقف أخ من إخواننا يرد فيتراجع عن 3/4 الكلام اللي قاله. لعل بعضكم حضر قريب حاجة شبه كده، يعني مجرد أن يوجد من يحسن الدليل والاستدلال الكلام الشذوذات اللي هم بيدعوا انهم حيلزمونا بالتقليد وترك الدليل بسببها، لا دي تزيد، بتزيد مش بتقل لما يشيع التقليد ويقل اللي عندهم الملكة الفقهية. الشاهد ان هو عنده في علم الكلام ده انه يلجم عنه العوام، الجام العوام عن علم الايه الكلام، ده احد كتب الغزالي برضو المؤسسة لهذا، وعنده حق ومفروض يلجم عنه كله يعني، بس هي هنا بقت ايه منهجية العلم يعني. اتخيل مثلا، لا عشان برضو تعرف مقدار الكارثة، لما يجي يقول لنا الرتب اللي بتتعمل في الترتيب المذهبي عند المتأخرين، طبعا مجتهد مطلق دول الأئمة الأربعة تقريبا أو تحديدا، ومن كان في رتبتهم ممن دثرت مذاهبه، بعد كده يبقى عندي مجتهد في المذهب ومجتهد ده اللي بيخرج على أقوال الإمام، ومجتهد الفتية ده أقل منه يعني، ده مش من حقه يخرج على أقوال الإمام. تخيل منزلة الإمام النووي مثلا عند الشافعية، رتبته إيه؟ مجتهد فتوى. العبث بقى اللي دايما أنا يعني أسأل هؤلاء عليه، ده أنتوا بتعملوا الرتبة اللي أنتوا حطيتوا فيها النووي، يعني الشباب يعني أنا لو قلنا بلاش أتكلم على الشباب اللي كان أصلهم سلفي وراحوا لهذا المنهج، لا أتكلم على يعني أكبر رأس في تعلم هذه المذاهب الآن، ولا يجي عشر النووي بدون مبالغة يعني، ولا واحد على عشرين النووي، لا في جمع الأدلة ولا في فهمها ولا في مناهج الاستنباط ولا يعني. فلو بينما الناس اللي بتيجي تشغب على المنهج السلفي بأنه بعد فترة نلاقي كل واحد راح عاطل نفسه رتبة ان هو مجتهد الفتية في المذهب، يتسأل فيجاوب ويقول المذهب عندنا كذا، لا ده انت مفروض رتبتك ادنى منها حسب اللي انت بتقوله، وإلا يبقى انت شلتزم اللي انت بتقوله. هذا المنهج ورث لدى اتباعه ان العلم ده يختص به مجموعة قليلين والباقي ليس لهم الا ان يسمعوا ويطيعوا، ويبقى صياغة المنهج كده والالزام. طيب بيبقى في علماء على الاقل على رتبة الذين انشأوا هذه المناهج فرفضوا، كان في بقى هو ده الاكراه الحقيقي، اللي بمعنى ان هذه المناهج فرضت في نشوة الانتصار للدولة الأيوبية على الصليبيين، وبلا شك ان ده انتصار عظيم جدا، وبلا شك ان منهج الغزالي اللي خده الوزير نظام الملك فعمل بيه المدرسة النظامية اللي تربى فيها عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود وتلميذاهما صلاح الدين في العراق، وبهما فتحت او طهرت العراق من الباطنية، ثم طهرت الشام من الباطنية، ثم طهرت مصر من الباطنية وصد الصليبيون، دي مدرسة عظيمة جدا مقارنة باللي قبلها الباطنية الكفر المحض، الإهمال سيطرة الصوفية لدرجة إهمال الفقه تماما، الصوفية لما بيبقى الجولة لهم بيلغوا حاجة اسمها فقه، مش مجرد انه بيرضى يبقى مركب من مركبات المنهج زي ما استقرت عليه المدرسة النظامية، وبقى مشيت لغاية النهاردة العقيدة الأشعرية والفقه المذهبي والسلوك الصوفي. لا الصوفية لما بتاخد الملعب لوحدها بتلغي الايه؟ بتلغي الفقه او تكبت الفقهاء، ودايما ايه بيبقى معانا قصة الشيخ الفرغل، يعني مش بنقولها لطرفتها، هي يعني هي مبكية، وهي كمان غير صحيحة في الغالب، ولكن بتقول لك الخطورة، مكمن الخطورة. مش يعني انا عندي فيه خطورة من المنهج اللي له شعب ثلاثة دوت، اللي هو بيتكلم على العقيدة الكلامية والايه والفقه المذهبي والسلوك الصوفي، عبر عنها ابن عاشر رحمه الله، عامل منظومة في علوم الدين. فهي علوم الدين هتبقى ايه؟ عقيدة وعمل وسلوك. بس هو عنده العقيدة والعمل والسلوك لازم ايه؟ العقيدة الأشعرية أو المترودية، والعمل لازم التزام بمذهبية، والسلوك الصوفية. فقال في عقد الأشعرية ومذهب مالك وطريقة الإمام الجنيدي السالك. العجيب ان الى المنهج لغاية دلوقتي ما حدش عطاله ايه تعريف اسم عالم كده على بعض. هو دايما قدام يسموه كده، هو منهج الايه، تضطر انت توصفه بقى. يا اما تقول منهج عقد الأشعرية ومذهب مالك، البعض بيستخدم التعبير ده، البعض يقول منهج ذو الثلاثي الشعب، مع انه فرض على الأمة الإسلامية كلها في كل الجامعات حتى تاريخه، وكان فرض حقيقي، بمعنى اللي ما يلتزمش به اللي مالوش مذهب محدد مش حيال الإفتاء ولا القضاء ولا التدريس، اللي مش هيضطر بالعقيدة الأشعرية هيتسجن زي ابن تيمية. ما هو ابن تيمية سجن محاكمة لهذا الايه الإلزام، مش عايز رأينا يقول لي لا لا لا ده كلام مش زي الادعاء بتاعهم ان ابو الحسن الاشعري كتب كتابه هروبا من سلطان الحنابلة. انا عندي واقع ان ابن تيميه سجن وحبس مره عشان العقيده الوسطيه، عشان ما خدش عقد الاشعري، ومره عشان افتى بامر ليس في المذاهب الاربعه في الطلاق، رغم ان تلاميذ هؤلاء راجعوا الى مذهب ابن تيميه في الطلاق. يعني كل القوانين المعاصره شغاله بايه؟ ومين اللي عملوا التقنين ده؟ تلاميذ هذه المدارس المذهبية. الشيخ علي جمعة بيقول لنا ايه؟ ما هو اضطر لهذا المذهب. فقال احنا قلنا لان ابن تيمية كان واسع للاطلاع جدا، هو بيقول كده، فقلنا لعله اطلع على هذه الاقوال في كتب لم تصل اليه. طب ما تقول كده في بقية المسائل، مع انه ابن تيمية قال انه اطلع على ديات في اثار التابعين، بس هو عنده اثار التابعين دي ايه؟ ليست فقها ما لم يتبناها مذهب من المذاهب الاربعة. هو عنده، هو فاهم كويس هو بيقول ايه، يعني هو عنده مشكلة منهجية انه الفقه عنده لو عربية نيسان الليبيتي أرقامها سين ألف لام. إذن هذا الاختيار المنهجي له أثر واضح جدا في الترتيب العلمي، تأليفا وتصنيفا وتدريسا، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل أن أنتزع نتاج مدرسة معينة من أثار أراءها اللي هي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأكثر تأثيرا، وهي أراءها في مناهج الاستدلال وفي الاعتقاد وفي غيرها. إذن ده اللي كان، أو ده الغرض اللي احنا عايزين نركز عليه، إنه إذا كان الله تبارك تعالى قد هداك إلى أن المنهج الصحيح في فهم الإسلام هو الرجوع للكتاب والسنة فهم سلف الأمة، فاحرص على أن تتعلم على أيدي، نقول هنا تعلم على أيدي يعني المعلم اللي بيشرح لك مباشرة، والكتاب اللي المعلم ده بيشتغل منه، ومنهج تصنيف المؤلف اللي ألف الكتاب. يبقى الكلام ده كله نابع من ذات المنهج، إلا إذا لم أجد، وساعتها بقى دايما الاستثناء يحتاج احتياطات. يبقى دايما لا انت في الاصل يعني مثلا في الشرع لا يجوز بيع ما ليس عندك، ان ده هيبقى نوع من الايه من الغرر. لكن حاجة الناس انها ساعات المنتج بيحتاج فلوس المشتري عشان ينتج، فهذا النهي مع انه له علته الشرعية وتحقيق مصالح الناس ممكن يصل في وقت ما انه يترتب عليه مفسدة اعلى من التي تم تفاديها بهذا النهي، فأذن الشرع. يبقى حد مزارع ما بيبقاش مع رأس مال عادة وعايز يبيع الثمر قبل ما يطلع، ما ينفعش، ولكن هو محتاج الفلوس. والتاجر تاجر الثمار معاه فلوسه، لو البساتين كلها ما طلعتش او معظمها ما طلعش الفلوس دي تبقى زي قلتها عنده، هو تاجر عايز البضاعة تكون موجودة عشان ايه يشتري ويبيع. فأذن الشرع في بيع السلم، لكن حينئذ أقول إيه، لازم يبقى له شروط تقلل المفسدة التي من أجلها نهي عن بيع ما ليس عندك. يبقى هنا أنا عندي في الأصل إيه، بيع ما ليس عندك في مفسدة والأصل فيه أن يمنع. طب إذا كان ولا بد أن يؤذن فيه لمصلحة أخرى أرجح، يبقى الإذن ده يبقى مقيد بما يقلل جدا أو يزيل المفسدة التي من أجلها نهي عن بيع ما ليس عندك. يبقى هنا أول حاجة ما تبيعليش حاجة بعينها، لأن ده الشجار فيه أشد حاجة بعينها معدومة، ده ودايما إيه الـ الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات دائما من ضمن الحكم المرعية فيها أن التعاقد يحقق المصلحة الدنيوية ويضيق باب الخلاف والنزاع والشقاق. الغرب مش كده وغير الإسلام مش كده، عشان كده عندهم القمار لو برضى الطرفين ماشي، الشرع لا يأذن لك أن تقامر ولو برضى الإيه، بل ما هو أقل من القمار، مجرد أن يبقى فيه غرر لا يأذن ولو الطرفين رضوا، هو رضا وهمي رضا مؤقت مع تربص كل واحد بصاحبه، أول ما تظهر الأمور أحد الطرفين سيكون سعيدا والآخر حزينا. الشرع بيأذن في التبادل المبني على وضوح، وبالتالي يرضى كل واحد رضا حقيقي، فلا يؤدي هذا إلى شجار ولا نزاع. المهم لما يؤذن في بيع السلم يبقى الأول حاجة ما تبيعش حاجة بعينها، تبيع شيء موصوف في الذمة، والشيء الموصوف ده يكون بيوجد، ما انت ترجع تقول لي حاجة ما فيش منها إلا إلا بتاعتك، يبقى ما تقولش ثمر هذا البستان، لا تقول نوع تمر من النوع الفلاني من الحجم الفلاني، ما انا ناوي اجيبه من البستان ده أمنية حاجة والتعاقد حاجة، عشان لما اتعاقد على بيع سلم وقت ما بستاني ما يطلعش ابقى مديون بكمية التمر دي اروح اتصرف فيها واجيبها، مش يبقى في مادة اخرى للنزاع. الحاصل احنا بناخد ده درس، يوم ما يبقى في حاجة الاصل فيها المنع حتى في حياتك العامة، طب وحنضطر نعملها، يبقى تبقى عارف ان المنع ده كان له عله، مضطر تعملها يبقى هتعملها وتتحمل هذا الضرر، لا ما انا احاول اضيقه جدا قدر الامكان. فانا لو هروح لاي دراسة معلم او كتاب او منهجية تأليف جاية من بيئة مخالفة، يبقى لازم في درجة ايه، درجة حذر شديد ودرجة مراجعة والى اخر. طيب طيب الموضوع يعني ايه اللي رفع او علا اهميته النسبية الان، بس يا ريت استاذن الاخوة كل أخ يراجع تليفونه لازم يكون مغلق أو صامت على الأقل، أفضل يكون مغلق، لكن لو مش مغلق يبقى صامت، وتنبيه الصلاة يبقى مغلق برضه، لأنه هو ده ما يعني بتعمل صامت بيظل التنبيه موجود، وبعض الإخوة ما شاء الله عامل التنبيه قبل الصلاة بتلت ساعة وفي نص ساعة، فبنلاقي إيه تنبيهات كتير عشان ما يبقاش فيه إزعاج. طيب اللي بيعلي أهمية هذا الموضوع في هذه الآونة إنه حصل بفضل الله ده عكس المطلوب. ماشي هو ايه هو انا يعني ايه هضطر يعني اتسامح في هذه الاشياء عشان انا اتاخرت عليكم في الدرس، ان كان والله كانت دايما يعني التاجيل ربما ساعات ياتي لظروف عامة أو ولما بقى طالما الميعاد تأجل مرة تيجي تدي المواعيد البديلة بيصطدم بقى أن تلاقي المكان مشغول بحجز أسبق أو نحو ذلك. فبعد ما عزلت الدكتور طارق بقى يعني سامحني يعني في هذا الموضوع وتخلي الإخوة يسامحوني يعني إن شاء الله. فأنا هسامح بس في ال في واحدة واحدة هاتف قصاد هذا اللي بعد كده عادة. طيب احنا بنقول عشنا فترة في الناس كلها بتعتبر ان من سمات المنهج السلفي الحرص على طلب العلم، وخد بالك ان المنهج السلفي المعاصر لو اتكلمت بقى تحديدا عن الدعوة السلفية بتاعتنا الكيان دعوة السلفية في مصر اللي انشئ في اوائل السبعينات يكاد يكون متميز عبر العالم الاسلامي كله وربوة التاريخ الاسلامي بوجود منهج علمي مكثف لغير المتفرغين للدراسة الشرعية. احنا بنقولش ان العلم يعني ما حدش مشى يعني كان بيهتم بيه، لا عبر التاريخ بلا شك، ولا العلوم دي وصلت للأمة ازاي، لكن كانت الأزمة الكبرى اللي أوجدها يعني احنا عندنا إلى ما قبل عصر الاحتلال والتعليم الإلزامي هو الكتاتيب. ما كانش فيه طبعا مسمى تعليم إلزامي، لكن تعليم إلزامي مجتمعيا إن الناس كلها لازم تعلم أبنائها، يعني إيه تودي لإيه؟ ده تعليم شرعي بيحفظ قدر من القرآن قدر من الأحاديث، يتعلم العبادات والأداب وقدر من اللغة العربية وقدر من الحساب. يعني حتى هم كانوا عشان ما فيش تعليم كان البعض ممكن عند هنا ويقف، فكان حتى الحساب يبقى من ايه، لأن الحساب مطلوب للي هيعمل أي مهنة أخرى. طيب وبعدين في نهاية المرحلة الناس بقى النبهاء جدا بيكمل علم شرعي، اللي بيالوهم بيكمل علوم دنيوية، وكانت وقتها برضو ملهاش جامعات قوي يعني، واللي بعدهم بيروح للمهن تعلم الحرف والمهن. فكان التعليم الإلزامي شرعي، وأعلى مستويات هي اللي بتكمل في العلم الشرعي لغاية الايه النهاية. ومع هذا العلم الشرعي دوت أصابوا الجمود اللي اتكلمنا عليه. لما جه الاحتلال عمل ايه؟ قدم لنا العلم الدنيوي في مدارس افضل واوسع واكثر ترتيبا واحسن نظاما وبتكمل لغاية الجامعات. المناهج بشربها علماني وان لم تكن علمانية، وده برضو بيؤكد معايا ايه مسألة المنهج حتى ولو في العلوم التجريبية لا ينفك عن فلسفة واضعه. فهو كان الرهان ان هذا التعليم هياخذ الاذكياء والنبهاء، لا ده التعليم الالزامي اتنقل كده ليه ما بقاش ديني، وفي التعليم الديني الموازي الازهر كجامعة بالمعاهد بداياته بقى من أول معاهد الابتدائية ده مش واخد هذا الاهتمام ولا هذا الترتيب ولا هذا الإبهار إلى آخره. وعندي التعليم ده كان الرهان أن التعليم دوت سيخرج أفراد متشبعين بالعلمانية. ده واقع كان جديد في تاريخ الأمة الإسلامية. ما من الله به علينا وعلى مشايخنا وجعله في ميدان حسناتهم. هقول مثلا تأسيس منهج الدعوة إنها تبقى مسؤولية شعبية ده على إيد الأستاذ حسن البنا رحمه الله. ومهما تكلمنا عن أخطاء عند الأستاذ حسن البنا وعند جماعته ممكن تصل الآن درجة تصنيفنا للأخطاء بعد ما ظهر إن جذور التكفير والعنف لم تقتلع من الإخوان بعد. تصنيفنا للخلاف أبعد بكتير من اللي كنا يمكن بنقوله قبل كده. لكن سيبقى إن الأستاذ حسن البنا يعني يكتب يعني هذا مما من الله عليه به. لكن الأستاذ حسن البنا ما عملش منهج تعليمي وإلى الآن منهج الإخوان هي رسائل الأستاذ حسن البنا. رسائل الأستاذ حسن البنا ليست تعليمية وهي شديدة الاختصار، هي فكرية بترسخ فكر جماعة الإخوان. أقول لك طيب الرموز الكتير اللي في جماعة الإخوان، علماء أزهريين اقتنعوا بالإخوان. الإخوان لا تخرج طلاب علم ولا تعد طلاب علم، وليس من ضمن أنشطتها كلها على بعضها لو رجعت عبر تاريخها إن في حاجة اسمها طلاب علم عند الإخوان. هو ممكن يكون عدد كبير من علماء الأزهر أو طلابه دخلوا الإخوان، ممكن يكون عدد من دارسي الفلسفة الإسلامية، ممكن عدد من الايه من الحقوقيين اللي عندهم غيره وحب للشريعه ودرس الشريعه مقارنه بالقوانين الوضعيه ونحو ذلك. لكن ما كانش في منهج علمي. ان يبقى في منهج علمي مكثف ويعادل ان لم يكن يفوق في بعض الاحيان المستوى اللي بيخرج به حامل شهاده مؤهل عالي شرعي، ده بدايته هي المدرسة السلفية بالأسكندرية فيما نعلم. ويعني كان في حتت كتير جدا بس ناس تخصصهم ايه شرعي، الكتاتيب بتطورت من حتت لحتت وحوكي ويحاكى هذا الى الآن في كل العالم الإسلامي. وللأسف انه الجديد بقى ان بيحاكى على منهج غير سلفي. يعني كنا نتمنى ان يظل اللي ينتفع بالفكرة دي المنهج السلفي. اذا حصل وجه الارتباط بين طلب العلم وبين المنهج السلفي، مع ان المناهج التانية عندها علماء وعندها محدثين. مع المنهج الاشعاري الصوفي المذهبي عندهم ابو غدة، عندهم الغماريين دي عيلة كبيرة في العلم، عندهم بمعنى هم عندهم علماء. انت عندك يعني لو بنتكلم على العصر الحديث الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الالباني، الشيخ بكر ابو زيد، الشيخ حمد الفقي، رموز قدام رموز. لا الفرق هو اللي احنا بنقوله برضه، هو انت طلبة العلم بالذات اللي مش تخصصهم اصلا شرعي، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم المعاهد العلمية الشرعية ضعف مستوى خريجها جدا نتيجة الإهمال اللي قلنا عليه وتوجه الاهتمام لإيه؟ للدراسات الدنيوية. فكان دي نقطة فتح عظيمة جدا جعلت سمة كل الناس، حتى البعض يقولك إيه السلفية العلمية. لا نوافق على كلمة إيه أن يجزأ السلفية إلى سلفية جهادية، لا دول ناس عندهم انحراف في فهم الجهاد. ليه تسميهم سلفيه جهاديه؟ ده نحت خبيث للمصطلح. سلفيه جهاديه وسلفيه حركيه قصدوا بيها السروريه وسلفيه علميه. بس الشاهد هنا قد ايه كانت صفه العلميه ملتصقه بالايه بالدعوه. لكن ده كان عاملنا شويه مشاكل حتى من زمان. ليه؟ لان القضيه مش معكوسه. يعني كانت تقدر تقول الدعوة تهتم بطلب العلم لكل أبنائها وبتتبنى مناهج للدراسة الشرعية التي تعادل مناهج الدراسة الشرعية عند من يتخصصون في دراسة العلم الشرعي لمن يطيق من أبنائه. واللي أعلى من كده يبقى دايما في دفع إلى وجود هذا. لكن القضية مش معكوسة إزاي؟ ليس كل من يهتم بطلب العلم سيكون هو نفسه سلفي ثم سيهتم به بطريقة إيه؟ سلفي. وجد عندنا بعض المشاكل زي لما بدأ السروريين يهتم بالدراسة الشرعية لغير المتخصصين زي ما قلنا اللي هم غير طلبة الكليات الشرعية، وان كانوا هم ترددوا جدا في فترة وقعدوا يقولوا ايه اللي يخلي، او هتلاقي كلام لأستاذ محمد العبدة وغيره انه هو بيزعل جدا لما يدخل لما يزور حد من أبناء الحركة الإسلامية ويلاقيه طبيب بينما مكتبته كلها كتب فقه وتفسير ومش عارف ايه، هنسيب الطب لمين ونسيب الهندسة لمين. لكن هم مع الوقت أدركوا ان النظرة دي خطأ تماما، وان طبعا ايضا هنقول دي من فروض الكفايات، لكن لو قلنا ان فيها نقص النقص اقل بكثير جدا جدا جدا من نقص في طلب العلم الشرعي. فضلا ان الجمع بين الاثنين، اولا احنا خيارنا عموما العلمي هو الاقرب الى التوسع الافقي من الرأسي. بمعنى يعني انت طالب مبتدئ تدرس كتاب مبتدئ في العقيدة، كان عندنا زمان حاجة اسمها منهج التثقيف الاجباري، وإذا كان منهج مختصر جدا ولكن متكامل تماما، في مفروض يقرأ ربع ساعة بعد صلاة العشاء، يعني ممكن تقول قريب منه دلوقتي منهج أكاديمية الفرقان. يعني الإخوة اللي عملوا الأكاديمية قربوا جدا من هذا المنهج أو زادوا عليه جزاه الله خيرا. وليس هو وليس يعني لا يوجد هذا الارتباط العضوي المئة بالمئة، ولكن هو قريب جدا منه. فكان المنهج التثقيف الإجباري، لو حد منكم عنده الكتيب بتاع اللي كان فيه هذه المناهج، المهم ان فلسفته ايه، انت هنقرأ تطهير الجنان والأركان مثلا في العقيدة، يبقى نقرأ مع الأربعين النووية، يبقى نقرأ معاه مثلا الفقه من منهاج المسلم أو منهج السلكين للشيخ السعدي، يبقى نقرأ معاه نور اليقين في السيرة، يبقى كل العلوم خدت فيها إيه؟ درجة بتاعة العوام. وهكذا المعهد مثلا كان منهجه أنك بتدرس، مش أنه هو بيحاكي كلية شريعة أو كلية أصول دين، لا، كلية شريعة بيبقى عنده الفقه والأصول عالي قوي والحاجات التانية قليلة، كلية أصول دين بيبقى جواها عنده العقيدة والحديث والتفسير ثلاث أقسام، يعني برضو كل قسم عنده المادة بتاعته عالية قوي والتانين إيه. لا، منهج معهد الفرقان كان يعني بيقول أنا الدرجة بتاعت الطالب عندي في الفقه تبقى معادلة لدرجته تقريبا في العقيدة، وهكذا. ودايما بننصح الإخوة ان انت لما تخلص مرحلة ما أفقيا اعلى شوية وامشي على كل العلوم أفقيا، واعلى شوية وامشي على كل العلوم أفقيا، والتخصص ده لو فرض نفسه عليك. ده يمكن يكون احد الفروق بعض الاتجاهات السلفية، كان الاخ يعني يبقى يعني عامي تماما في العلوم الشرعية، تاني يوم يقول لك أصل أنا متخصص في الحديث. لا بأس، بس هو تتخصص في الحديث يعني الحديث من علوم الآلة بتعمل بها ايه الآلة دي، بيحصل مشاكل كتير نتيجة هذا التسرع في التخصص. الشاهد ان التوسع الافقي ده كان يشمل معانا علوم الدنيا، بمعنى خد تخصصك الدنيوي وخد معاه العلوم الشرعية، مفيش مانع. ومفيش مانع بقى لو حد يعني ماهر جدا في تخصصه الدنيوي يقف في العلوم الشرعية عند مستوى معين ويكمل، ماشي يكمل في الاثنين، كل واحد له حسبته، لكن اجمالا كان العلوم الشرعية موضوع لها موضح. فالمقصد ان من اوائل الطيارات، طبعا الطيار السعودي كان موجود في الواقع السعودي، في طلاب جامعات شرعية كتير، فهم دول اللي بيشتغلوا عليهم علوم شرعية، وبعدين بدأ يبقى المناهج يعملوها للباقي او تيجي المناهج ديت. فبدأ هنا انه كلام شبه الكلام السلفي في اصوله العامة، الرجل تصنع في سلف الأمة، الاهتمام بالعقيدة، الفقه، الاهتمام بفقه الدليل وهكذا، لكن جواه مسائل لمز البعض العلماء مش عارف قضية فقه الواقع دي، يمكن أول حاجة كده بدأت إيه تعمل، هل نحن أمام ذات الطيار أم أننا أمام طيار آخر. وبعدين برضو مع الوقت لا لقينا أصول، ربما طبعا خارج موضوع المحاضرة أن احنا نتكلم على سمات المنهج القطبي وسمات المنهج السروري، لكن دي كانت مشكلة. كان عندي مشكلة زي ما قلنا برضو داخل المنهج السلفي في ان حد بيهتم بطلب العلم لكن متسرع جدا في التخصص، بالذات في علم الحديث دي كانت باينة قوي. فنلاقي في صورة فيها يعني درجة من النتوءات، يعني حد سمته طالب علم ممكن في بعض الابواب يتكلم كويس. طب انت عندك دلوقتي طلب العلم، احنا بنتكلم على تيارات دعوية وبنتكلم على واقع الناس متعطشة جدا، فما فيش طالب علم بيقدر يعزل نفسه ان يكون رأي يعني له خطب للعامة، خطب دروس. فنلاقيه بدأ يقع في مشاكل فقهية وعقضية، بل دي اوجدت نمط من الدراسة الفقهية الى الان بتوع المذهبية يحلو لهم ان هو يصور ان ده النمط بتاعك، اللي هو نمط مفهوش تحقيق فقهي مناسب، مفهوش استيعاب لاقوال الائمه، مفهوش دراسه جيده لاصول الفقه ولا للقواعد الفقهيه، فبينتج عن ذلك اراء فقهيه صورتها ان دي اتباع للدليل، بينما المشكله انه فهم دليل واحد في المساله، المساله فيها ادله اخرى، او الدليل عام وله مخصص واهمل هذا المخصص، او ان هو عنده نزوع الى الظاهر. ودي كانت برضو بتعمل لنا بعض مشاكل في بعض الايه المدارس العلميه او اللي كانت بتوجد وتنسب الى السلفيه بصوره او باخرى. كان مثلا من ضمن الانماط نمط الشيخ اسامه عبد العظيم، رجل سمته سلفي، تاريخه سلفي، لكن ما استقر به الحال بعد ما بقى شيخ كبير انه لا يتحدث في العقيدة إطلاقا. عقيدته الذي نعرف عنه أنه سلفي، تعرف عنه ده منين؟ من شيوخنا اللي عصروه في بداية الطلب، فيعرفون عنه أنه يخترع. لكن أنت دلوقتي لو أنت عايز تعرف، رحمه الله يعني وأحسن إليه، ويعني طبعا دايما نحن نحب الخير لجميع المسلمين، أما الأحياء منهم بأن يعني يرزقهم الله عز وجل حسن العمل، والأموات بأن يعلن الله درجاتهم ويتقبل منهم صالح أعمالهم، لكن للتاريخ يعني ونبقى عارفين. ما كانش يمكنك في المرحلة اللي برز فيها منهج الشيخ أسامة عبد العظيم إنك تعرف مذهبه العقدي بأي وسيلة من السبل، ولا هو لما بيجي أمامه الطلبة حد جاي له كان اصله سلفي وجاي يكمل معاه دراسه فقه، حد دراسته اشعريه، لا يسال احدا ولا يدفع احدا لان يغير شيئا. فبقى ده عند بعض الناس نمط يعني قد يعجبه درجه التصالح مع بعض البدع الاضافيه. ومع هذا كله في النهاية ما كانش عندنا مش مشكلة كبيرة في هذا الموضوع, أو يعني كانت لم تصل المشاكل للحجم الذي وصلت إليه مؤخرا, وأعني بمؤخرا بعد 2010 ميلاديا أو 2011 ميلاديا, لأنه حصل انفتاح كبير جدا, الطيارات على بعض والحوارات و و و و, فوجدت كثير من الدعوات, منها الانفتاح على مدرسة علمية. ممكن لما تيجي تتكلم على تاريخ الفرق الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك والخوارج, تقول ان دي اقرب المدارس الى المدرسة السلفية, فضلا انه حصل تقارب اخر نحن. لكن هي في النهاية لها منطلقاتها المختلفة, وهي قلنا المدرسة العقيدة الكلامية والسلوك الصوفي والفقه المذهبي. حصل انفتاح على هذه المدرسة, اوجد كثير من الحوارات كان اكثره اثارة للجدل, ان حد عايز ينتزع الدراسة الفقهية المذهبية من قلب البيئة التي نشأت فيها عشان يجي يضحى جوه المنهج السلفي. دي المذاهب نشأت, الأئمة الأعلام وجدوا وكان لهم طريقة في الإفتاء وطريقة في التعليم, واستمر الأمر على ذلك إلى أن سيطر على تلك المذاهب أئمة الكلام, راحوا مغيرين طريقة التعلم بتاعة المذاهب إلى ما يوافق طريقة تعلم المتكلمين اللي فيها طبقية, ناس بتفهم وناس ما بتفهمش, واللي ما بيفهموش عليهم أن يظلوا كذلك ساكتين مقرين مستسلمين. فأنت رايح تجيب حاجة جاية من ثقافة مختلفة ومن بيئة مختلفة وإلى آخره, فضلا أن ده من حيث الإجماع, من حيث التفاصيل ما هو ده اللي كان. وهو فقيه هيتسأل عن بناء المسجد على القبر, وهيتسأل عن النذر والتوسل وهو يرى انه عنده اهلية ان يخالف امامه. خد بالك انت ده دايما يقول لك دول اصل المذاهب استقرت عبر التاريخ عبر قواعد واصول وضوابط فاحكمت, كلام جميل, بس هل ده واقع؟ ده اللي انت الذي تدعيه هذا واقع؟ مال منين جت فتاوى؟ يعني انت في ابواب معينة كده نقول وجدت من بعد المئة الخامسة مثلا, ربما السادسة أو السابعة. هل دول لما جوا يتكلموا بعد انتشار الصوفية وبدأ يتضمن فتواهم الفقهية وهم أحناف أو مالكية أو شافعية أو حتى حنابلة, وبدأوا يتكلموا في الكلام ده, خرجوها على أقوال الإمام موقفهم من علم الكلام, الشافعية المتكلمين دول خرجوها على قول اللي هم كلهم مقتنعين بصحته سندا, كلام الإمام الشافعي رحمه الله وقوله في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. لا, هو عنده جرأة, عنده أهلية, هو يرى أن لديه أهلية أن يخالف إمامه, فخالف إمامه في مسائل اعتقادية, وانت جاي تقول لي الشافعي أبو حنيفة مالك الشافعي تقدر تقعد تتكلم على دول؟ لا, بسلطان اسم الشافعي هتمرر لي ايه كلام الابن حجر الهيتمي والرملي, وهم علماء لكن اصابوا في ابواب واخطاوا في ابواب, والرد عليهم وناس اعلم منهم, بل هم بلاش اعلم منهم في ذات المذهب, خالفوا الامام, خالفوا امام المذهب. ساعات يخالفوا بنقوله عكس كلامه, زي ما هو قال اهل الكلام يضربوا بالجريد والنعال, يقول لك لا هو بس ما كانش واخد, يعني قصده انه في زمانه ما كناش محتاجين علم الكلام لكن بعد كده بقى واجب, يعني كناش محتاجينه كانوا يضربوا بالجريد والنعال. يعني حاجة يبقى حكمها في زمان الإمام الشافعي أن اللي يروح لها يتضرب بالنعل ويبقى وارد تتحول لمباح فضلا أن تتحول إلى واجب. لا هو عنده جرأة في نفسه، ما هو دخل نفسه ضمن الايه الزمرة اللي ممكن يفهمه. دي المتكلمين عملوها وصدروها هم بثوب الفقه اللي منه اشتغل بالكلام والفقه، زي الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا الإمام الغزالي له جهود عظيمة جدا، ولكن هو مؤسس تلك المدرسة. فإذا أنت رايح تجيب حاجة إجمالا روحها غير سلفية، تفصيلا فيها أمور تناقض السلفية، وحيلزمك أن أنت تختار مذهب من الأئمة الأربعة، تلاقي اسمهم كده جاي إيه زي طيب، وتختار المعتمد في المذهب. يبقى أنت برضو مش قادر يعني لما تقول طب يا أخوانا الشافعي ما قالش كده، كنت مالك انت مش اخترت المذهب الشافعي، ده المذهب الشافعي تاخده وانت ساكت، والا تبقى انت يعني يقول فيك ما يقول اهل السنه في من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم عندهم من خالف قول يعني لا يقولون فيه ذلك. يبقى بدا البعض يعجب بالترتيب الفقهي، يقول لنا ما تيجي تنقلوه وهو ذاهل العقليه اللي انشاته كانت ايه، وغير يعني مرتب بحثه، كمل بحثك للنهايه. لو رحت انا لهذا الملعب واسلمت قيادي وبعدين حاكمني الى معتمد المذهب في مسائل عقليه، بعض اخواننا اللي اعجب بهذه الدراسات قال لا لغايه هنا وخلاص، مش لا اي حاجه تمس العقيده لن اقبل بها. جزاه الله خيرا من فعل هذا، ولكن هو عليه يراجع الخطوه اللي قبلها كمان. ايه اللي وداك لدي؟ ما انت كنت حيث تقول كل يؤخذ من قوله ويترك فيما هو اقل ضررا بكثير من هذا. خدت بالك بقى من اهميه ان حتى في مسائل الخلاف السائر ويبقى قول امام وقول امام، وده له دليله وده له دليله، وابقى انا اتربيت على ان لو اقتنعت بالدليل ده اكتر اتعبد لله به، عشان هتيجي لحظه ما عنديش هنا مساله حد فاصل بين الخلاف السائر وغير السائر، لا اطلاقا. يعني هتلاقي مسائل جزما عندي دليل واضح جدا جدا، والاخر خالفه لانه ما وصلوش او لانه، وتفضل ماشي كده. وعندي مسائل كتير من العلماء قالوا اتوقف فيها، العلماء نفسهم ايه في علماء وقف، وبينهما درجات متفاوته. انت بقى من قبل مرحلة الخطر دي بكتير وانت متعود، ومتعود قلنا معانا الامان بتاعنا اللي هو ان احنا لا نرجع الا الى كلام السلف. فدي ضمن الحاجات النزعات اللي بدأت توجد. طيب جالنا ايه تاني؟ طيب انا عجلت كم مرة دكتور طارق؟ ما عشان بس ايه قدام كل مرة تأجيل حسامح بمرة رنة. ماشي يا دكتور. خلاص احنا بعد كده لو جرس باب رن نصادر الباب. البعض جي قال لك حكايات ابن تيمية رحمه الله تعالى لمذاهب المعتزلة والأشاعرة ومن قبلهم الفلاسفة يعوزها بعض الدقة، وانتم معشر السلفيين مساكين لا تعرفون من كلام أرسطو وأفلاطون إلا ما قاله لكم ابن تيمية، ولا تعرفون من مذاهب الأشاعرة إلا ما قاله ابن تيمية. دليل أنكم معتقدين أن الأشاعرة بيأولوا الصفات ومش واخدين بالكم أن البيهقي ما مش بيأول، وأن البقلاني كان له كلام في المسألة، وأن ابن... طب إيه الحل يعني؟ يعني هذه أين هذه المشكلة؟ من حال أعتبرها مشكلة الحل؟ لك ادرس كل مذهب على أيدي أصحابه من أول الفلسفة اليونانية مرورا بقى بالاعتزال والأشعرية والأشاعرة بالذات بقى لازم تقعد، وإلا يبقى أنت عندك قصور علمي. هو اللي بنعجب له إن ده بيأثر في البعض أحيانا، وطبعا يعني ده تحليلي إن الشيطان فقيه في الشر، تجد طريق الخير يعني ال بيقعد يخترع لي فيه عوائق وأنا ممكن أستجيب، وطريق الخطأ يعني يغريني بيه وأنا أستجيب برضه من غير تأمل. هذا الاقتراح تفنى فيه الأعمار. أنا عشان أبقى النهاردة أقول إني متمكن من الفلسفة اليونانية، عايز تقعد تقرأ كتير جدا، تقرأ دش كتير بقى إيه في الخلاف بين سقراط وأرسطو وأفلاطون وأفلوطين، وبعدين مين منهم ملحد الحتام ينفي وجود الإله، ومين اللي هم بيعتبروا بقى يعني ده يعني كان بيقول بوجود إله أو بيقول بوجود خالق ولكن زي صنع الساعة كده صنع، وده اللي يعني فرحين بيه جدا كأفلاطين. وبعدين التداخل بين هذه الفلسفة وبين النصرانية يعني أمر، ما هو ده مش يعني ده تخصص موجود في أقسام الفلسفة، جواهم تلاقي قسم الفلسفة يعني جواه تخصص فلسفة يونانية فلسفة إسلامية، وجواه تلاقي يعني مع إن في الأصل أنت عندك يقين بالعقيدة الإسلامية وصحتها. ده احنا كنا من ضمن الحاجات اللي بنقولها اللي يعني كان أحد الاعتراضات، بس الآن بقى بيعملوا على العكس، كان بيقول يعيب السلفيين في الدراسة العقدية أن ضوابط العقيدة تطغى على العقيدة. مش ده كلام كنت سمعوه زمان؟ يعني انشغالك بالرد على المخالف والفرق بين قول أهل الحق وقول المخالف أعلى شوية من بيان الإيه، وهي في مسائل الحق فيها واضح جدا إيه اللي بيصعبها، وجود شبهات فانت بتضطر ترد على الشبهات دي. لا الان جايب لك بقى الشبهة العكسية، انت تروح تتعلم الفلسفة من كتب الفلسفة. انا لو افترضت ان في واحد هيعمل دي، واحد اتنين، ده يبقى كتير قوي. وإلا خد بالك انا بتكلم على حد اصلا هو له دراسة دنيوية بتاعته وبعضها صعب يعني كليات عملية وبعضها كليات نظرية وصعبة برضو ولو حياته العملية، وبعدين فين في الدنيا يعني في درجة من درجات الكذب أو الادعاء الغير حقيقي، لما يجي يقولك ايه شفت بقى جامعة كذا، مش عايز اقول اسامي يعني الجامعات العلمية الشهيرة العريقة، ده الفرق بينكم وبينهم. علوم الفلسفة تلاقيها أعلى منكم، علوم الآلة هنيجي للكلمة عنه. طب هات لي أنا دلوقتي بدعي إن المنهج العلمي الفلاني ده بخرج بيه حد على درجة من يحمل لصنص شريعة ولصنص أصول دين كمان مع بعض، يعني مجموع اللي بيدرس في الكليتين، أنت جايب لي الأستاذ كل مادة، هتقول لي ما انا عندي استاذ فلسفه وعندي استاذ نحو وعندي استاذ بلاغه، ما انت مش بتقارني مستوى الطالب بتاعك، مستوى النظري والمستوى العمل، لانه بيبقى بعيد قوي قوي قوي عن الكتاب. يعني انت عطيته ايه من علوم النحو لما هو تخصصه اسمه شريعه مش اسمه لغه عربيه، عطيته ايه في النحو؟ ما تجيش تقول لي ده عطيته ايه في البلاغه، عطيته ايه في الفلسفه. فأنت بتقارن لي مستوى أنه عندك أستاذ أيوة عندك الأمر الثاني مش بتخلي مستوى الخريج برضه المستوى اللي هو حصله فعليا. هنتكلم على 90% من الخريجين بس كل الحاجات دي تبقى على قد الامتحان وتنسى تماما تماما تماما. طيب بعيد عن احنا مش داخلين منافسة يعني مش داخلين مسابقة, انا بتكلم انت كلمني على درجة الحاجة الى هذا. احنا عايزين لان هذه الفلسفات يعاد انتاجها احيانا زي ما شفنا. اتكلمت مع حضراتكم اللي تابع معايا المحاضرة بتاعت كاس العالم وجابوا الراجل من المناهج اللا أدرية يشهد حفل الافتتاح او يبقى هو, وبعدين راح طلع لنا خالد منتصر وقال ايه لو عايزين تستفيدوا بقى برا الكرة اسمعوا السلسلة دي بتاعته. فلان الفلسفات دي بتطلع فاحنا نعرفها, اما يعني ان ده كان قول ارسطو ولا دوت ولا ده كان ايه العلم اللي في كده. واكيد اللي يتقن اي حاجة في الدنيا بقى ادق من التاني, لكن هل ده اللي انت جاي تقول اغير المنهج العلمي اخلي الناس تقرا الفلسفة مع انها شر محض؟ ودلك الفلسفة شر محض ليه؟ لان كل اللي فيه خير انفصل عن الفلسفة. يعني الاول كانت الفلسفة فيها كل حاجة, يعني انفصلت عنها العلوم الطبيعية بالمنهج الايه التجريبي, العلوم الحاجات اللي تتكلم عن الفيزياء والكيمياء انفصلت وراحت المعمل. وبعدها حتى بتوع العلوم الإنسانية قالوا نروح المعمل احنا كمان أرحم من تجبر الفلسفة, وأنه كل واحد بيفتي بدماغه. قال لك معمل ايه ده اللي حروح في علم النفس أو الاجتماع؟ روح معمل, روح معمل اللي هو ايه الإحصاء. علم الإحصاء جه البديل المعملي للعلوم الإيه الإنسانية, يقوم أخد عينة أكبرها قدر الإمكان عشان تبقى نتائجها كل ما كبرها تبقى نتائجها أفضل, وأدرس أثر عامل ما في عامل آخر أشوف بعناية نتائج بدل ما ناس إيه عمالة تفتي وهي لا ترى شيء. حتى العلوم الإنسانية بقت تجريبية وبقيت الفلسفة للت والعقل. الفلسفة الآن لا تتحدث إلا أو الحاجات اللي بقيت فلسفية بجد الحاجات اللي عندنا اسمها الإيمان بالغيب. هم لو قعدوا إلى أن ينتهي العالم مش هيوصلوا فيها الإجابة, الإجابة الوحيدة تأتي من الوحي. ولذلك بتوع الفلسفة دول محتاجين أنك تروح تقول لهم الأسئلة اللي أنتوا بتسألوها عن من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير, أسئلتكم عن هذا الوجود العقل مش هيعرف يجيبها لانه الحواس مش بتجيبها, يبقى العقل مش هتجيله معلومات مش هيحلل مش هيطلع بشيء. التجربة مش هتجيبها لانها مش بتدخل المعمل. الفيزياء والكيمياء بتدخل المعمل, الاجتماع وعلم النفس الاحصاء بيخلي العالم هو المعمل بتاعه ويرصد من الواقع فيه ويطلع نتائج. دي ما فيهاش. طب اجاوب ازاي؟ اقول له عندك فطرة وعندك رسل معهم أدلة العقل يقدر يناقشها هل هم صادقين أم لا. لما تصل إلى صدق الرسل يبقى عندك مصدر يقول لك اللي انت ما شفتوش اللي حواسك ما راحتلوش هو الإيمان بالغيب. حتى انت يا دكتور هو بالمناسبة يعني ده تمهيد ما قبل التمهيد. ممكن نسأل أسئلة في التمهيد ما قبل التمهيد؟ لا ممكن في التمهيد ماشي لكن فقالوا لنا الفلسفة روح ادرس. طب ده الخلق. قالوا لنا طيب برضو معرفة أقوال المعتزلة والأشاعرة يا أخوانا هات واحد أشعري عالم كبير في الأشاعرة وقول له أنا هسألك سؤال واضح وصريح, الأشاعرة يرون أنفسهم أن لهم سلف من الصحابة والتابعين أم لا؟ وحيلاقي حد من الأشاعرة بيقول آه وحد بيقول لا, وحلاقي محمد الغزالي بيقول لا. انا اقصد ان اي سؤال هتوجهه للأشاعرة هتلاقي عليه اجابتين وثلاثة واربعة. فانت بتقول لي اصل ابن تيمية ما كانش محقق قوي، ده انت اللي يعني انت قرأت بعض كتب الأشاعرة فظننت ان هذا رأيهم، او ظننت ان كان يجب على ابن تيمية قبل ما ينقض هذا المذهب يقعد يقول لي ومنهم، مع انه قال هو اثبت ان منهم من يثبت وان الباقلاني ليس كمتأخريهم وان الأشعري يعني. لكن في النهاية انت بيهمك الفكرة العامة، دول من يعني اللي يهمك انت كرجل عقيدة بتقول انا عندي عقيدة السلف، فعايز تعرف ان هناك من توهم في باب الصفات مثلا ان الاثبات يقتضي التشبيه ففر منه الى التعطيل، وان التعطيل كان انواع منها تعطيل الاشاعره اللي هو كان عن طريق التاويل بس. طب لا يا عم روح ادرس من كتبهم، جيب لي الوقت، طيب قول لي البديل، اطرح لي الخطه كامله عشان اشوف انت عايز توديني فين. خلاص هروح هتخصص، قول لي فلان على اليوتيوب ده قاعد حياته يقرا الاشاعره بس، وفي النهايه ايه اللي جابه جديد يفيدني اريد الاعتقاد الصحيح واريد الحمايه من الاعتقاد، الا فروق بين ده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه. هو سؤال، هل احد علماء المتقدمين علماء كل كتب الناس اللي ده؟ اذا قلنا المتاخرين عند الاشاعره فمعظمهم غلابه يعني مقارنه بالمام وبكتب متقدمي المذهب. ماشي. الامر الاخر جت لنا بقى ايه، افه العلوم الانسانيه. احنا عندنا قاعدة عامة، طيب دي خليها بعد المغرب، او انا كنت عايز ابقى على الاقل خلصت هذا التنين يعني. من ضمن النزعات الخطيرة شوية ايضا اللي البعض تكلم فيها الانفتاح غير المنضبط على العلوم الانسانية، مش هنطول كتير فيها بس يعني الكلام احنا ما زلنا في مرحلة الرصد، يعني رصد احنا الموضوع مصار ليه، لكن عشان مش هيفيد وقت طبعا في الاخر نخلي العلوم الانسانيه تاخد فقره لوحدها، وان كانت تستحق بقى يعني في الجدول القضايا تبقى دي احدى القضايا ان شاء الله في ضوابط تناول العلوم الانسانيه. لكن على الاقل ان شاء الله بعد المغرب ندي تعريف سريع بس المشكله جت منين ونستكمل باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.